يقول الألباني إنما رفعت لأن الأكل منها أفضل تسمى إنما يباح في دار الحرب، وهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام كما في الشارع. يعني سواء هذا ممكن، يعني ما في بأس، كلامه صحيح، لكن حتى لو كان في ما زالوا في الحرب وهو بينهم ويقدرون على استئذانه فلا بد من استئذان. والأمر الآخر أن الأكل المقصود هو أكل بحدود يعني الطعام الذي يؤكل عادة، أما أن تذبح وتهلك وكل واحد يتصرف بمزاجه في هذا الأمر، فما الذي أباح لهم؟ يعني أنت ما أكلت لنفسك وما أخذت طعام لنفسك، أنت أخذت طعام لك وللأمة، صح ولا؟ فهذا الأمور الجماعية لا يصلح فيها هذا التصرف. هذا مثل بعض الخضار، فواكه، أشياء مثل هذا، يعني تفاحة، أشياء يعني كل إنسان وهو ماشي حتى يتقوى بها في أثناء المعركة أو كذا. نعم، دخلت حصلت عندهم في بيت وعن ثلاجة وفيها ما تشتهي الأنفس، طيب براد ما شاء الله أكلت منه، من الجبن من كذا، يعني أكل لك، لكن ما وجدت عنده في الحديقة غنم وما شاء الله والخير وقعدت تذبح فيها وتأكل تشوي، لا، الأمور لابد أن يكون فيها فقه يعني. نعم. يذكرون في بعض المصانع الحديثة مسألة الذبح، يعني تمر شفرة الدقيقة الواحدة ممكن أن يعني تقتل بالمئات، تذبح أو تقتل يعني حصل مسافة زمنية من بين أول ذبيحة وآخر ذبيحة، سيضغط ضغطة واحدة يقول بسم الله، ما في بأس، ما في حرج. في هذا الحديث أيضا تحريم الذبائح بالخنق والصعق وما شابه ذلك ولو كانت من مسلم، في تحريم الذبح بالعظام والسن، وفيه أنه يحرم التشبه بالعاجم وأصحاب العادات البشعة، أنت يمسك بأسنانه مثلا ويذبح بسم الله ويفعل هذا، يعني منظر. نعم، موجود هكذا؟ وفيه استعمال الكليات في التعلم والتعليم. نعم.